أو مشكلة. ولذلك أنا دائما أقول الوقف على علامات الوقف يعني خاصة أسلم. أسلم أسلم أسلم أنا ما وضع العلماء علامة وقف جائز إلا والمعنى عندها يعني صحيح يجوز الوقف عليه. نعم. طيب الشيخ جزاك الله خيرا. يعني الموضوع يحتاج إلى تدريب ونيران. نعم. فعلى كل طالب من أخوة المشاهدين والمشاهدات إذا لجأ إلى شيخ يتدرب عنده في عدة جلسات إن شاء الله يتقن. لأنه إحنا نريد أن نبين مسألة إنه نحن لما عندما نشرح هذه الأبيات هذا لا يغني عن التلقي على الشيخ. لا شك. احنا الان نوضح ونحن نوفر الوقت الذي سيشرح فيه الشيخ للطالب. واسال الله ان ينفع بها. امين. اذا نبدا الحلقه القادمه ان شاء الله بفرش سوره البقره ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. نلقاكم مشاهدينا الكرام في الحلقه القادمه مع فرش سوره البقره. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في منزهات عن منطق الهجر مقوى ولكنها تبغي من الناس كفاء أخافي قاتل يعفو ويبغي تجملا وليس لها إلا ذنوب ولينا فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم محفلا عسى الله يدني سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانيك يا الله يا رافع العلا.